شافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. واحفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليه وما علمتنا يا كريم. نحن مع الامام القرطبي رحمه الله جزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا اجمعين وجعلنا مخلصين. قال رحمه الله: وقال الماوردي صحيفة 26 ومية شفتها. وقال الماوردي يقول شو قال: فينبغي لمن قدر على إستاء المعروف أن يجعله حذار أن يعجله حذار فواته، يعني خوف الفوات، يعني طالما تغلي يعني الشيء الخير يعني أفضل الخير أعجله، يعني بادر. ربي قال: أولئك يسارعون في الخيرات فخشية الفوات. لذلك قال الشيخ من كلام الله: من قدر على خير فليعجله. نعم. ويبادر به خيفة عجزه وليعلم أنه من فرص زمانه أنه من فرص، يعني فرصة، اغتنم الفرصة، إن الفرصة تعود إن لم تغتنمها غصة. لذلك بس يعني يتاح إليك بفرصة فاغتنمها. نعم. وغنائم إمكانه. نعم. وغنائم، وليعلم أنه من فرص الزمان، والغنائم التي تتمكن من اغتنامها، يعني الغنائم التي تتمكن من اغتنامها. لا تضوع غنيمة، طالما غنيمة اخذها، إذا بتتركها بيأخذها غيرك أو بتروح عليك. نعم. لما أنا كنت بالمقطع سيدي وأبو جابه بنت عمرها ساعات، لهلأ زعلان أنه ما أخذت البنت المخفى. الفرصة عمرها فاتت فرصة. أنا مخفى بالشام يعني بالشام. بس في مين أخذها يعني؟ والله ما بعرف شو كمان الندم في إلك أجر فيه. إن شاء الله هلا صحيح. نعم صحيح. صحيح. الحمد لله. الله يجزيكم خير. مثل الوصية تبعكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. نعم سيد. ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم واثق بالقدرة. يعني امتى بإيدنا هذا، يعني امتى ما بدنا من طوله. لا، مو دائما بطول الإنسان. الخير سريع الفرار. نعم. لذلك مشوا. نعم. فكم واثق بالقدرة عليه؟ كم هي اسمها كم التكثيرية يعني كتير، وكم أهلكنا من قرية كتير، يعني شفنا مثل المثائل وأهلكناهم، وهلا هدول بيلحقوا إن شاء الله. وكم أهلكنا، طول بالك بس طول بالك، كم وكم، فكم واثق كتار، يعني واثق يعني متأكد أنه خير بإيدي، بيقول لك هذا خلاص طايبه. فاتت بالقدرة عليه، فاتت القدرة عليه، فاتت قدرته عليه. لما فاتت عاقبت ندما، لا في شو بدك تساوي. يعني لواحد قالت له ماسك عصفورة بيحكوا بألفوها تأليف الأمور، قالت له تركني بعلمك ثلاث أشياء، ترك دغري نطت على الشجرة. شلون رأيت؟ قالت له أول واحدة لا تندم على ما فات، أول واحدة خلاص. يعني إذا شيء بإيده الإنسان لا يروح يعني. نعم. فاتت فأعقبت ندما. نعم. ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلة. ومعول يعني معتمد، معول معتمد على مكنة إنه بإيدي زالت، يعني المكنة كانت بإيدنا، كانت شلونها مع شلون ما اغتنمنا بإيدك تعطوله هلا خلاص. الله يكرمنا بأخلاق القرآن، كل شيء بالقرآن، كل شيء بالقرآن. اي والله. فأورثت خجلا ومعول على مكنة زالت مكنته. استحق مو بإيدك كان شلون هيك تركته. فأورثت خجلا كما قال الشاعر. ما زلت أسمع كم من واثق خجل حتى ابتليت. كم من واثق خجل، واثق بشيء واختجل يعني راح عليه كتير، اسمع بس ما اعتبر، حتى ابتلي يظهر عيب عليهم. فقال فكان الواثق الخجل، هو بذاته صح مثله. لا تظهر الشماتة لأخيك وعافيه الله ويبتلي. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. لذلك العاقل والسعيد من اتعظ بغيره. ولو فطن. نعم. ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ من عواقب أمره لكان. يعني بده ينتبه شو بده يصير بعدين. وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة. شو مذخورة؟ يعني بيكون اغتنم وصارت ذخر له عنده. ومغارمه الشيء يعني اللي بيخسره مجبورة بسبب ما غنم، يعني شيء بيغطي شيء، شيء بينسي شيء. ومغارمه مجبورة يعني بيربح شغلة، واغتنم الإنسان بيقول الحمد لله الله جبر بخاطرنا عن هديك اللي صارت، لا الله يجبر بخاطرنا إن شاء الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فتح عليه باب من الخير فلينتهزه، يعني لا يدري متى فليسرع فيه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. ضعيف لكن معناه قوي، لأنه في له قرآن يعني قوية. مثل ما يسارعون في الخيرات، سابقوا سارعوا، ربي قال سابقوا. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء ثمرة، وثمرة المعروف السراح. السراح يعني العجلة. نعم. وقيل لأنوش شروان، أنوش شروان يعني الفارسي، ما أعظم المصائب عندكم. أنا متعدون مصيبة كتير، نسأل الله العفو والعافية. ما أعظم المصائب عندكم؟ قال أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. يعني أنت يعني تقدر على المعروف وما بتساوي حتى يروح، هي أعظم المصائب. يعني غباوي وغباني عم يعدها. نعم. وقال عبد الحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فاضرب حديدا حاميا لا نفع منه إن برد، بس يكون حامي بأسر. جاوي. أما بس يبرد قد ما تطرق خلاص. أنت تضرب في حديد بارد. أنت تضرب في حديد بارد. نعم. لا نفع منه إن برد. وقال عبد الحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. فليكن على ثقة من فوتها. أم الأم الله يرحمه لك أم شو أدعم سألك أم يفهم الأدب أم سكاي. نعم. وقال بعض الشعراء: إذا هبت رياحك فارتمي. يعني الحقيقة شو الفرصة هذا؟ نحن فرصتنا حياتنا الفرصة. بقوم ما بشوف بعد راحي شو راحي لسه كم سنة بعد. شو أعرفك بعد شوي يكون من أهل الآخرة وراحي. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رمضان، حكى لي قال لي زوجته، يعني زوجته أخته للشيخ أحمد أوكبازلي، تعرفوا الشيخ أحمد أخو للشيخ صدقي. الشيخ أحمد، الشيخ أحمد رحمة الله عليه وابتلي رح لولدين، شو اسمه أول واحد شو اسمه سراج شهاب، شهاب مثل السراج شهاب الدين، والثاني قتلوه على الباب ثمانين، وأخذوا له بعدين وزلم كبير وأخذوا له مكتبته الله يرحمه. ابن حمال الدكتور بوفي ايه، ف الشيخ ملا اخذ اخته. نعم. والشيخ سعيد اخذ اخته. عدل. نعم. يحكي لي الشيخ رحمة الله عليها على مرته، ما يحكي شيء رحمة الله عليه، اللي يكون نايم هو وياه يعني زوجين نايمين على الفرش، قال لي تراقبني أني نمت فتنسل هيك بدون ما أشعر، قال لي وأجعل من نفسي أني ما شعرت، قال لي تغيب شي ساعة بالليل تقوم ما أشوفها إلا تجي تشوفني نايم، أنا حس عليها أنه فأعمل حالي نايم يعني ما ظهر أني نايم، فتنزل وتنام تعب ما ساويت شي يعني، وهي تكون شي ساعة متصلية تجي تعود. فالشاهد مهم، فالشاهد اللي تنصح لما تعود بين النسوان تنصحهم شو تقول له؟ نصيحة موجزة، عم نحكي على الفرصة، تقول له يا نسوان بكرة إذا متنا ما منرجعها، فأديروا بالكم ما في رجعة. اللي تنصحهم بس تقول لهم يا نسوان بكرة إذا متنا ما منرجع. شوف ما أبلغها سبحان الله، بس كلمة واحدة إذا متنا ما منرجع. فهلأ يعني هاي فرصتنا، فلذلك الإنسان يعني إيه شد يعني. إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الزمان ضاق عن الصغار. يعني خلاص، يعني إلى متى تلهو وتني ومعظم العمر فني. بدنا جدا يكرمنا نعمل وقال بعض الشعراء: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قصر في ذوي الحرمات، يعني الناس، يعني الوجهاء كما يقولوا، لا عنا ذوي الحرمات، ذوات الحرمات النسوان، المرأة الحرمة، حتى صرنا نسميها حرمة. شوف قديش قدرنا المرأة، حرمة، هي حرمة، مو ذات حرمة، هي الحرمة، لذلك مقدسة، ما بيستطيع حدا يتناولها بنظرة، ما بيستطيع. هلا خرقة، مين ما بده ينسح فيها؟ خرقة مبتذلة صارت، ومثل الشحاطة، مين ما بده يلبسها. أما بالأول حرمة جوهرة، ما أحد بيستطيع، يعني نظرة يا ويحك. الله يرحمه، واحد يقول أبو شاهر سيف، كان ساكن بالبوابة، هذا ابنه إذا بتسمعه فيه، اسمه صاحبي، كنا نلعب سوا، يعني جولار، كان عليه صار جولار سوريا يعني. فيطلع هو زوجته، ما تحب زوجته تمشي معه، كان يأذن يوم الجمعة بجامع مازي، هذا الحكي أدي ترمى 50 سنة. يمشي هو وياه، ما تشوفه وذكرت هو، واحد عم يطلع ولك عينك، ولك عينك، ولك عينك، ولك ولك دغري، ومستعد يعني أجر فيه دغري، ولك عينك مشتري. الله يرحمه، ما تقتل ده يعني أخو الزنا، لو ولك الله يرحمه. شو فهمه بصراحة يعني، بس يعني هو إن كان يزيد الله يرحمه، بس يعني غيره هون كأنه في برود يعني، والعياذ بالله. مشكلة. الشيخ عبد السلمان الزبيري سيدي كان يقول: وقت يجيبوا للعروس على الحصان ينحى، ما حد يركب معه. ما شاء الله. يعني هذا مش شاري أكذبه. يعني هي غايب الغيرة، يعني فعلا. بس بقى يعني إذا ما في ضابط دين، يصير الإنسان يعني يأتي بالمتناقضات وبالخوارق، يعني يعني لا، غير المبالغة، أكثر من المبالغة يعني. يعني والعياذ بالله، كانوا منه هدول يعني. نسأل الله العافية يعني، يفرع ويمين وشمال يروح يعني، فلتان يعني. زوجته إذا بيّن خنصرة بيقطع لها، وهو كان والعياذ بالله شو عم يساوي؟ شو الغيرة يعني؟ ما تعرف من يزني وزن به ولو بجداره تناقض هذا. يعني هو معلش بنات الناس معلش، أما زوجته إذا بيّن خنصرة بيقطع لها أضرب البعيد أنت والغيرة. لذلك الدين ضابطنا ديننا. نعم، فالله يكرمنا الحمد لله على هذا الدين. أي والله قديش بيفرح الإنسان الله خلقه مسلم. أي والله وما دفعنا شيء، ما دفعنا شيء، شو هالفضل. الله يثبتنا. نعم أي سيدي. وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قصر في رعاية حرمته، أعلى الصراط تريد رعية حرمتي أم في الحساب تمن بالإنعام للنفع في الدنيا أريدك فانتبه لحوائجي من رقدة النوام. النوام قال له يعني إمتى بدك يعني أنا عاوزك هلأ يعني تكون تقوم بواجبي، يعني لو عم لي واجب عليك عم استنى لنصير على الصراط. هذا الصراط تريد رعاية حرمتي، يعني هيك انا عم استنى. ما بيطلع بيدك بعد عن هذا. ام في الحساب يوم القيامه تمن بالانعام للنفع في الدنيا اريدك، انا شغله بدي اياها بالدنيا، فانتبه لحوائجي من رخبه النوام. ما شاء الله. نعم سيدي. وقال العباس رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره. تعجيله وتصغيره وستره. أيوة. فإذا عجلته هنأته. هنأته. وإذا صغرته عظمته. وإذا سترته أتممته. يا سلام. وقال بعض الشعراء: زاد معروفك عندي عندي عظما عظما عظما أنه هذا الفاعل أنه عندك مستور زاد أنه عندك معروفك مستور حقيق أنه عندك مستور ما طبلت الدنيا تتناساه كأنه العرو صباط للعريس وما أشيله دعاس الله يسرفون يا سيدي. يعني سمع الناس يعني دول يعرف دعس زيلك بيقولوا سيدي هذا قال له دعاس. كان في واحد قفله عيره واحد كل ما يقول له لا تدعس دير بالك قام قال شكاله لهذا قام قال له خود دعاس وما بدك كل ما يقول له دعاس يعني نفس النتيجة لفه بهوى دبله. والله يعني فعلا الإنسان يعني اللي بده الله يطلعوا معه هدول هالأشياء عمل يعني بعدين يعني والله الله يكرمنا يعني كله يعني إذا ما ربي يتفضل علينا مشكلة يعني من الإنسان بيعمل بده يعمل هذا الشيء لكن لما بيعمل مع الله يعني الله حيكافيك بأكبر يعني بكتير يعني لذلك كثير من الناس تعطي يعني بيحتقر شو ما اعطيته وما بيرضى مثل الامام حمزه الله يمنحه ما رضي حدا ياخذ بايده ما رضي واحد يعطيه كاسه مي لا تعكر علي اخلاصي لا تعكر علي انا بدي الله انا ما بدي الا الله يعني مكتوم يعني. والقصة يعني الله يرحم سيدنا شيخ ملا يا بابا بابا يومين ثلاثة بس يومين ثلاثة وخلاص ما نصبر شوي يعني جاي الأجر جاي يعني. نعم. تناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور خطير. أيوة. تتناساه كأن لم تأتي كأنك ما ساويته يعني وهو عند الناس مشهور خطير معروف يعني وانت ما لك دريان فيه. الناس يقولوا شوف ما شاء الله هو والله مو دريان انه هو اللي اعطاه ولا هو اللي لبسه او هو اللي يعني بنى له او ايوه. واحلى احلى احلى لما الانسان ما عاد يعني ما بيحكي ويقوم يعني الامر يعني مع ربه كل ما بذكره يعني كانه يعني اعطيته يعني تدخل عليه سرور جديد. هلا الأكل بتروح والسيران بيروح والمشوار بيروح والمصاري بتروح كله بيروح. أما في شيء ما بيروح تذكر مثلا صليت لك ركعتين بجوف الليل وصار عندك خشوع فيها بصير عمرك 50 سنة 60 سنة بتتذكر دي. كل ما بتتذكر تنبسط كل ما بتتذكر تنبسط. أما هذيك راحي لك راحي. أما هي أبدا وبعدين حتنبسط أكثر وأكثر من حتصير عند الله. من بتذكر بتحب لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه يعني. يا سيدي ومن شروط المعروف ترك الامتنان. ومن شروط المعروف ترك الامتنان به. ترك الامتنان. ترك الامتنان به وترك الإعجاب به. لا هي ترك الإعجاب. ترك الإعجاب بفعله لما فيهما من إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدم في البقرة بيانه. ثم قال قوله تعالى أو إصلاح بين الله. يلا حاجتنا اليوم. صلنا نص ساعة ثم نص ساعة شيء نص ساعة ولا ما صار نص ساعة. نصاع ما صار. صار نصاع والحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا يا رب واجعلنا يا رب فعالين لا نقتصر على القول يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نتلقين على سلم افعالنا التي ترضيك عنا ونلقاك وانت راض عنا سالمين غانمين يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعلنا محلا للبلوى وعاطنا أبدا الرجاء وفوق الأمان. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.